تفسير الآية 196 من سورة البقرة، يقول تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت حاجا أو معتمرا. فكل من الحج والعمرة هو مؤتمر سنوي أو دوري يجتمع فيه المسلمون من كل مكان، يتحاورون فيه في مناخ رباني أخوي ودي، فيما يقويهم ويصلحهم ويكملهم ويسعدهم تمام السعادة في دنياهم وأخراهم. وهو دورة تدريبية لفترة لتقوية إرادة العقل، فيمتنع بعدها عن فعل أي شر وينطلق بهمة لفعل كل خير. وهو زاد مكثف مركز يستزيده المخلوق بتواصله المستمر مع خالقه دون انشغال، فيعود بعدها لحياته اليومية بطاقات خيرية تفجر كل خير فيه ومن حوله، فينطلقون يكتشفون حياتهم ويطورونها وينتفعون ويسعدون بكل خيراتها ولحظاتها. وهو تدريب على تمام الالتزام بكل أخلاق الإسلام صغرت أم كبرت، وسواء كانت شعائر تحرك كل مشاعر الإنسانية بالعقول أم معاملات ترقى بالحياة وتصلحها وتكملها وتسعدها. وهو تعليم وممارسة على الحوار الأخوي الصادق الهادئ الهادف البناء الذي يبتغي بحق الوصول لكل خير وإصلاح وإسعاد بعيدا عن أي جدال، والذي هو عكس ذلك. وهو ممارسة عملية على التواضع إذ الجميع متساوون، وعلى النظام والانضباط رغم الأعداد الهائلة، وعلى تبادل المنافع والعلوم والتجارات وغيرها بكل صدق وأمانة وإتقان. هذا ومعنى قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، أي وأدوا الحج والعمرة تامين على الوجه المطلوب كما فعلهما الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: متى قدرتم على ذلك ماليا وجسديا، أدوهما على أكمل وجه ما استطعتم، أي أحسنوهما وأتقنوهما لله، أي طائعين مخلصين محسنين لله وحده لا لغيره. قوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، أي فإن منعتم عن إتمامهما بعد البدء فيهما لأي سبب من الأسباب فاذبحوا ما تيسر لكم وتستطيعون من الهدي، وهو ما يهدى للمحتاجين كغنم أو بقر أو نحوه، ثم بعد ذلك تتحللون من ملابس إحرام الحج وممنوعاته وتعودون لحياتكم الطبيعية، ولكن لا تبدأوا بالتحلل من خلال حلق شعر رؤوسكم أو تقصيره حتى يذبح المحصر هديه في المحل أي المكان الذي حصر فيه ثم يتحلل من إحرامه. قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، أي هذا بيان لبعض الحالات التي يجوز فيها للمحرم أن يحلق رأسه لسبب من الأسباب مع استمراره على إحرامه، أي فمن كان منكم أيها الحجاج المحرمون مريضا بمرض يضطر معه إلى حلق أو قص الشعر أو تغطية الرأس أو لبس الثياب العادية بدل ثياب الإحرام، أو كان به أذى من رأسه كجراحة وحشرات مؤذية أو ما شابه هذا من أعذار، فعليه إن فعل شيئا من هذا وتيسيرا من الإسلام تقديم فدية، وهي ما يدفع من أجل افتداء النفس وتخليصها من شيء ما، وهذه الفدية هو مخير فيها بين إما صيام 3 أيام أو التصدق على 6 مساكين أو إطعامهم أو ذبح شاة وتوزيعها على المحتاجين على قدر استطاعته وحسب اختياره، كما فصل ذلك أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. والنسك جمع نسيكة، وهي ذبيحة يذبحها المسلم يتنسك أي يتعبد بها لله تعالى أي يطيعه بها. قوله تعالى: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، أي فإذا كنتم في أمن وصحة عند أدائكم للحج والعمرة، فمن تمتع منكم بالعمرة إلى الحج أي أحرم بها في أشهر الحج ثم بعد الانتهاء من أعمالها تحلل بأن حلق رأسه وفعل كل ما يفعله من ليس محرما وانتظر متحللا إلى وقت الإحرام بالحج، فعليه في هذه الحالة أن يذبح ما تيسر له من الهدي من غنم أو بقر أو إبل ويوزعه على المحتاجين ليكون هذا الذبح شكرا لله حيث وفقه وسمح له للجمع بين العمرة والحج مع التمتع بينهما بأفعال المتحلل الذي ليس في حالة إحرام. قوله تعالى: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، أي فمن لم يجد الهدي أو لم يقدر على ثمنه صام 3 أيام في مكة و7 أيام إذا رجع إلى بلده التي يقيم بها، وذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام أي مقيمين فيه أي لم يكن من أهل مكة، لأن المقيمين في مكة في غنى عن العمرة لأن العمرة هي الزيارة للمسجد الحرام وهم بجواره دائما ويمكنهم زيارته في كل صلاة ويطوفون غالبا حول الكعبة كتحية للمسجد عند دخوله، ولذا فهم لا يجمعون بين العمرة والحج وبالتالي لا يتمتعون بينهما، وبالتالي فليس عليهم فدية ولا صيام كما هو حال المسلمين الذين يأتون لها من خارجها. هذا والتأكيد على أن تكون الأيام 10 كاملة حتى لا يتوهم أحد مثلا أن لفظ 7 يدل على كثرة العدد دون تحديد. قوله تعالى: واتقوا الله أي وخافوا الله وراقبوه وأطيعوه واجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية بفعل كل خير وترك كل شر لتسعدوا في الدارين،